تفسير الآية 23 من سورة السجدة، يقول تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيتين بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا تشبهت بالرسل الكرام في حسن دعوتهم للآخرين وصبرهم على أذاهم، وإذا تمسكت وعملت بكل أخلاق إسلامك، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك بالبعث بعد الموت ليوم القيامة حيث الحساب الختامي لما فعلت، وإذا كنت ممن يتذكرون دائما الآخرة ويوقنون أنه لن ينفع أحد أحدا، وإذا كنت متذكرا للموت بين الحين والحين وبتوسط واعتدال، فإن هذا حتما سيدفع كل عاقل لأن يحسن الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. هذا ومعنى قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، أي ولقد أعطينا وأوحينا إلى موسى التوراة قبلك كما أوحينا إليك القرآن، فلا تكن في مرية أي شك، والمقصود ألا تكون أيها المسلمون وليس الرسول صلى الله عليه وسلم بالقطع في شك من لقائه، أي من لقاء موسى وكل الرسل ورسولكم الكريم محمد صلى الله عليه وسلم للتكذيب وللإيذاء ممن حوله، ولقائهم أيضا للنصر في نهاية الأمر، وستلاقون أنتم أيضا مثل ذلك بصورة من الصور وبدرجة من الدرجات، فاطمئنوا واستبشروا وتمسكوا واعملوا بإسلامكم واسعدوا به في دنياكم تمام السعادة، وانتظروا مستبشرين ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد في أخراكم، واصبروا على أذى الذين تدعونهم واستمروا في دعوتهم بكل حكمة وموعظة حسنة، وانتظروا نصر ربكم وتمكينه لكم، أي تكون لكم أعظم مكانة في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه مناسبا مسعدا لكم ولمن حولكم. برجاء مراجعة الآية 272 من سورة البقرة، ثم الآية 187 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الدعوة وأساليبها ووسائلها وموانعها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة، ثم الآيات 12 و13 و116 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم. ثم الآيات 121 حتى 127 من سورة آل عمران، ثم الآيات 151 و152 و160 منها أيضا للشرح والتفصيل عن أن النصر من عند الله تعالى وحده. كذلك من معاني الآية الكريمة أنه لا يشك أي أحد في أن القرآن الكريم والتوراة وكل الكتب التي أنزلت للناس منذ آدم هي كلها في لقاء فيما بينها، أي ملتقية ومشتركة، على أن الله تعالى وحده هو المستحق للعبادة، وأن نظام الإسلام وحده هو الذي يصلح البشرية ويكملها ويسعدها في دنياها وأخراها. قوله تعالى: وجعلناه هدى لبني إسرائيل، أي وجعلنا موسى والكتاب الذي أوحي إليه وهو التوراة إرشادا ودليلا لبني إسرائيل ولكل الذين يسلمون مثلهم في زمنهم لكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم.